مرتين عشان انا مش حاسس الفرق. ليش مفيش فرق؟ يعني ده تبع هواء، ده تبع هواء، فاهم قصدي؟ يعني ده لا دخلها هواء، ما دخلها هواء، هنفرق بينهم ازاي؟ احنا نقلل ده معصية. بص، الواحد شرب الخمر ويعلم ان الخمر حرام، هتقول له انت فعلت شرك ولا فعلت معصية؟ معصية. طيب ان واحد جاله قال له الخمر حلال، ده عالم الخمر حلال بس النبي بيقول الخمر حرام او الله بيقول الخمر حرام، لا انا هاخد بقول الشيخ دوت، وراح شرب الخمر اتباعا لمين؟ لفتوى الشيخ ده. قد مين هنا هو؟ قول الشيخ، وقع في الشرك. بالمثال يتضح المقال. وضحت خلاص كده؟ انا عارف انها هتقوي. وضحت ولا ما وضحتش؟ يعني كده شرب الخمر الاولانيه ده ما محتاجش حاجه، ادب كبيره، هو ادب كبيره. انا معاك هو في ايه تعمل لي كده؟ بتتكلم على الحاله دلوقتي ان هو تابع تبع مقبول، يعني تابع سمع شيء، صح كده؟ دي اصل الحاله فوق الاول، انت بس الاول كده صح؟ نعم. جميل. انت حضرتك حاول حضرتك تتسرع حضرتك وتقدر تنطبق عليها. ليش؟ لا ينطبق. ليش؟ هو ده شرب الخمره وهي عارف ان هو حرام، ده مع نفسه. لكن مش لا مش مع نفسه، يعني ايه مع نفسه؟ ما انا قلت لك هو اعتقد تابع، هو تابع لمين يعني؟ هو تابع لمين دلوقتي؟ هو دلوقتي جه واحد يقول له الخمره دي حلال، النبيت على فكره بس اللي حرام، لكن الخمره اللي هي من الشعير مش حرام. ما الكوفه بيقولوا كده، اهل الكوفه كانوا بيقولوا كده، الاحناف عندهم قول ومتبع، وبعض الناس في اوروبا واخدين بيه، فالنبيت بس اللي عندهم حرام، او العنب اللي هو اسم العنب والخمر من العنب فقط. فهو ياتي ان اخذ بهذا القول اتباعا وقع في الشرك، ويعلم انه خطا، لكن ان اخذ بهذا القول، ما هو ده الناس قالوه اهوت، شرب ولم يتبع لي وقع في المعصيه. شيخ طبعا يعني ايه ما تبعوش؟ ما هو ما اتبعوش. ازاي مش هو لما سمع مثلا الناس قالوا القول الفلاني يعني هو لم يقل بان هذا القول مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم. الفرق بين الاولى والثانيه ايه؟ قال الاحناف بيقولوا بالنبيت، فانا شربت. لكن هو لا يعتقد او لا يعلم بان هذا الحكم مخالف لحكم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هي او تبع معصيه بس او طبعا ما هو الثاني يعلم وده ما يعلمش، او حتى لو الثاني علم بان ان ان ان احناف قالوا، ولكن هو ليس عنده تفرقه فيها. يعني هو بيقول لك انا مع، طب ما هو الاحناف قالوا، ده عالم من العلماء، ما هو ممكن يكون كده فشرب، فنقول له وقعت في المعصية. هو مش الرجل في زمن عمر شارب الخمر اللي هو الصحابي اللي قلت أول قول الله عز وجل ليس على الذين أمنوا عمر الصحابي جناحوا في مطاعم إذا ما اتقوا وأمنوا عمر الصحابي اتقوا وأحسنوا، فجاء الرجل قال أنا من الذين أمنوا عمر الصحابي كان من أهل بدر وشارب الخمر ليس على الجناح، فضرب عمر وقال له إن عدت إليها فهي شيء أنا اتبعها. فهو اتبع هنا إيش؟ إما تأويلا أو لم يعتقد بأن هذا القول مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم، ففعلوا كأنه على فعل معصية، أو هو عالم بأن هذا القول أن الخمر حرام لكن شرب الخمر. ما هو تابع، هو مش تابع، مش متبوع لأحد. أنا بقول لك هو تابع من هو شرب الخمر، وده الفرق بين الكفر اللي هو بكفره بالمعصية. أنا ليش جبتها الآن؟ لأن هو اتبع أن هو شرب الخمر، خمر مقوله فشربها خلاص. هو الان مفيش مفيش تابع، مفيش متبوع تقصد تقول، لكن هو اما خدها على القول اللي قلت لك عليه ان هو لا يعلم التفرقه، فنقول له اتى بمعصيه زي ما اتى الصحابي وشرب الخمر وتاول قول الله عز وجل ليس على الذين امنوا عم تجنحوا في مطاعم، تاول النبي عمر ما قالوش انت كفرت وتتجلدوا، هذا الفارق. لان انت لازم تفرق دي ليه؟ عشان تفرق بين اللي بيتبع اعتقادا فيبقى ربوبية، او يتبع عامد بانه يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم ويهب قوله فيقع في الالوهية، ومن اتبع معصية فقط، اتبع يعني شرب الاشياء وفعل المعاصي فهذا من اهل الكبائر لكن ليس من ليس كافر. اتفضل. ما هي دلالة المطلقة عن طب خليها اقولها لك، طب هنقول حاجه صغيره شويه عشان نشرح دلالات المطابقه ودلالات التضمن ودلالات الاستلزام. انا جبت ايات وقلت هذا دلالة المطابقة يعني الآية تدل على التوحيد التطابق. لما قلت أنا الآن قال إبراهيم لأبي وقومي إنني براء مما تعبدون من دون الله إلا الذي فطرني، فيها نفي وإثبات، فقلنا هذه تطابق قول لا إله إلا الله. لذلك قلت إنني براء لا إله إلا الذي فطرني إلى الله، فهذه فيها مطابقة للمعنى صريحة. يعني لما أقول لك إيش مطابقة صريحة للمعنى ده، الأمر ده يطابق ده. أنت لو قلت ده يطابق يعني إيش مطابقة هنا إيش الاثنين مثل جيد. لما أقول بس اسم الله عز وجل الرحمن يدل على صفة الرحمة، رحمة الله مطابقة الرحمة من الرحمن، ويتضمن إن الله عز وجل يثيبه يشفق عليه أو يستلزم ذلك إن هو يثيبه هذا الاستلزام، لكن المطابقة إن الرحمن يتضمن صفة الرحمة ويستلزم من الرحمة أن يعفو عنه ويغفر له ويثيبه، وده المطابقة وهذا التلازم الاستلزام. وفي التضمن بس خليه بعدين تفضل. أيهم مع قول الله عز وجل أيهم أقرب من الرحمة وقفر على أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة تحتمل زي ما انت قلت ان اولئك الذين يدعون يبتغون ربهم الوسيله ايهم اقرب يدعون يبتغون ربهم ايهم اقرب يعني ايهم يعني فيها كما قال اخونا ان هي ان كلهم بيدعون يعني ان يكونوا اقرب الى الله عز وجل يعني يبتغون ربهم الوسيله ايهم اقرب يعني يبتغون ربهم الطاعه ما هي الوسيله نبع عن الطاعه يتقربون بهذه الطاعه يكونوا اكثر قربا لله عز وجل بهذه الطاعه يعني هذه كأنه معناها كده يبتغون ربهم بالطاعات أيهم أقرب يعني يتقربون بها إلى الله عز وجل يعني أيهم أقرب في طبع على الطاعات نعم ولكن ذلك هو وقدر أقرب في الصلاة أيهم أقرب في الوسائل لا يعني هو الوسائل دي أي وسيلة لو تقرب إلى الله أصلا أيهم أقرب في الطاعات وسيلة مش على الناس مش على الناس يعني أقرب في مسألة برضو ما أشرناش إليها في الشرح الآية دي سبحانه مسألة التخصيص يدعون إلى ربهم يبتغون إلى ربهم ليس إلى غير ربهم يعني كان في بعض الألفاظ كنا ممكن نتعرض لها لعلنا نستدركها ممكن في المسائل الكتاب ممكن أقول لنا وأنت عنها